وكالة تمنع من النكاح، وذلك معاملة لها الجزاء من جنس العمل بجنس ما عملت، فهي قد تعجلت الوطأ بما حرم الله، فكانت العقوبة الإسلامية أنها تمنع من الوطأ تماما وتحبس حريتها. والغرض في حبس حريتها أن خروج المرأة هو الذي يؤدي دائما إلى الوقوع فيه الفاحشة، فإنها ترى وترى وتسمع وتسمع. فأدرأ الإسلام في هذا الوقت باب الفتنة تماما، وقرر أن المرأة التي تكون سببا لمثل هذا الفعل، وقد بينا أنها هي الأصل وهي المتسببة بالدرجة الأولى، أنها تحبس في البيت إلى أن يأتيها الأجل أو أن يقدر الله أمرا كان مفعولا. جاءت الآية التي تلي هذه الآية، والله سبحانه وتعالى يقول فيها: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان في اللغة العربية مثنى. مثنى لماذا؟ ليه؟ لله، يعني المفرد بتاعها ايه؟ الذي، فنقول اللذان، فمثنى للذي. والذي واللذان تطلق على المذكر ولا تطلق على المؤنث. فماذا قال اهل العلم؟ هل هذا الحكم يخص به الذكور فعلا كما سبق وقال بعضهم من قبل ان قول الله تعالى واللاتي هو خاص بالايه؟ بالاناث. ما هو ده اللي جعل البعض يقول مثل هذا الكلام، وهذا ما نحاه ابو مسلم الاصبهاني كما بينا من قبل. كان لاهل العلم في ذلك اقوال. بعضهم راى ان هذه الايه متممه للايه السابقه، يعني الحكم فيما مضى كان يتعلق بأمرين، كان يتعلق بحبس وكان يتعلق بإيذاء. فالمطلوب أنه من ضبط من الرجال والنساء في حالة زنا يحبس، هذه واحدة، ثم يؤذى. وكيفية الإيذاء كما قال أهل العلم، الإيذاء يكون بالقول وبالفعل. بعض أهل العلم قال يكفى في الإيذاء بالقول، بأن يشتم وأن يسب وأن يعير بفعلته، قال يا زاني يا خسيس، ويظل يعير، وهذا نوع من أنواع الإيذاء. فلا يكفى بأنه يحبس ويترك هكذا يأكل ويشرب ويستريح، لا لا لا، قالوا لا لا لا، لابد أن يسمع ما يكره. وأنا قلت لكم من قبل إن ما يهون أمر الحبس أن تكون مكرما فيه، مش كده؟ قلت لك تبقى قاعد بتاكل بتشرب مبسوط، ده في بعض الناس يقول لك مش عايز أطلع خلاص. فإذا ما ضم إلى ذلك الإهانة، تمام؟ وعشان كده ربنا بيجي يتكلم يقول عذاب مهين، عذاب مهين، لأن لما بينضم إليه الإهانة هذا ما يجعل أمر العذاب فوق ما تطيق النفس، فوق ما تطيق النفس، تمام؟ فلو قاعد زي ما قلت في حبس عمال يأكل ويشرب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك بعض الإخوة عافى الله الجميع وحل الله أسر الجميع، أيام ما كان السجون مفتوحة والزيارات وأكل وشرب وإلى آخره، كان يقول لك يا سيدي والله ما الواحد عايز يخرج من هنا، ده احنا بناكل وبنشرب مستريحين. ففطن سجانهم إلى ذلك، قالوا لا، الحجوز ريح، فمنعوا الزيارات، فبقى الاكل السجن وما مش عارف ايه وبقى ايه وبقى ايه. بدأ الإخوة الآن يحصل لهم إيه؟ يبجرون. وعشان كده ما بيجي البعض يلوم عليهم يقول لك فلان مش عارف فلان، يا أخي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أنت ما عايشت هذا الأمر وما عينت حتى تكون حكما على الآخرين. وأنا قلت لكم من قبل عند الحقائق تنفسخ الإيه؟ العزائم. فما تجعجعش وانت بعيد، وانت بعيد لو وقعت في مثل هذا البلاء ورينا تعمل ايه. فالسجن لما بينضم اليه الاهانة زي ما قلت هنا بيكون الوقع اليم على نفس الانسان. فقالوا اني فآذوهما، البعض قال بالقول، وما دمت اذيت بالقول يبقى اهنته وجعلته يشعر بمحبسي وبسجني هذا، تمام. والبعض قال لي الكلمة جاءت عامة فآذوهما فيشمل كل أنواع الإذاء، والإذاء بالقول وبالفعل، فكما قال ابن عباس يشتم ويعير ويضرب بالنعل، كل اللي رايح واللي جاي ياخده بلغتين طخ خلاص، كل اللي رايح واللي جاي واهدرت كرامته، لا يمنعه أحد، يعني إن شاء الله ما حدش يخش عنه، لا يمنعه أحد ولا يدافع عنه احد ولو فعل لكان اثما، لان هذا هو حكم مين؟ حكم الله فيه، حكم الله فيه. فقالوا لابد للاثنين، للذكر وللانثى، من حبس وايه واذا، واللي يؤذي المرأة امرأة، واللي يؤذي الرجل ايه رجل برضه، المرأة وهي في محبسك تعدى عليها الواحدة تاخدها شبشبين وتسمعها كلمتين وتمشي وهكذا. فزي ما قلت هذه إهانة وهذا ألم نفسي أراده وقصده الشاعر. فقال البعض إن هذه مكملة لإيه؟ هذه مكملة لتلك. طيب مكملة لتلك، طيب ده الضمير في الأول جيب ضمير الأنوثة، والضمير في الثانية جيب ضمير الإيه؟ أو الاسم اللي جه الموصول للذكر، وهنا ليه؟ وفي السابقة لمين؟ للأنثى. فمكملة البعض إزاي؟ كمل البعض ازاي؟ فقالوا المسألة بسيطة جدا، الله خص الانثى اولا بالذكر للاغراض اللي احنا قلناها من قبل، انها اصل وانها المشجعة وان الحاق الجريمة بها بيكون اشد واظهر والى اخره الى اخر ما قلناه. ثم جاء فذكرهما، الذكر والانثى، في قوله واللذان. قالوا طب ده اللذان دي للاثنين اللي ايه؟ للاثنين المذكر، فدخلت الانثى ازاي يعني؟ قالوا يا اخي ما هو لما بيجتمع ذكر وانثى اذا اردنا ان نتحدث عنهما بنغلب جانب الايه؟ الذكوره، الذكوره. فلما يجي عندي جماعه رجال واناث اقول جئنا ولا جاءوا وجئنا ولا اكتفي بقولي ايه؟ جاءوا. ها بكتفي بايه؟ بجاءوا، لان اللي بغلب جانب الايه؟ الذكوره دايما، لان امر النساء حتى في الذكر وفي الخطاب محمول على الايه؟ على الست، فيغلب جانب الذكوره. وعشان كده بيجي لك حتى في كلامنا الدارج لما بيجي لك بعض الضيوف فيهم ذكور واناث بتقول جاء الضيوف، ولا لازم تقول لي جاء وجئنا، ولا تقدر تقول لي جئنا، فبتغلب جانب الايه؟ الذكوره. وده لا ينفي وجود الايه؟ وجود الاناث. فلما ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه، ها واقيموا الصلاه، خطاب لمين؟ ها بتقول لي بقى هنا الضمير اقيموا ده لمين؟ المذكر. تقول لي بقى لا يبقى المرأة مش مطالبة، وعلشان يبقى ربنا يطالبها كان لازم يقول لها وأقمنا الصلاة. لا، معروف إن وأقيموا خلاص بيدخل فيها الإيه؟ الذكر والأنثى. ولذلك حتى في سورة النور، في سورة النور اللي فصلت جابت الزانية على حدتها والزاني على حدته، اسمع ربنا يقول فيها إيه؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد إيه؟ منهما، هما ده ضمير ليه؟ للمذكر يا راجل، للمثنى المذكر، هما قال شيء فاجلدوه واجلدوها، قال فاجلدوا كل واحد ايه منهما فغلب قلب الايه الذكور، ولا تأخذكم بهما برضو غلب قلب الايه الذكور، وليشهد عذابهما برضو غلب قلب الايه غلب جانب الذكورة. ولذلك سيدنا موسى لما سار بأهله كانت معاه زوجة وكان معاه نساء ولا ما كانش معاه، ها اسمع قبل ايه، فقال لأهله امكثنا، قال ايه امكثوا اني آنست ايه نارا. فهنا بيغلب دائما جانب الايه جانب الذكورة، فقالوا اني واللذان يعني الزانية والزاني، جاء التعبير زي ما قلت بما يفيد التذكير لانه بيغلب جانب الايه الذكورة، ويبقى لابد من وقوع قيل الامرين الحبس تمام والايذاء. البعض الاخر بيقول اني لا ده هذه الاية واللذان يأتيانها منكما فعلا بتشمل الذكر والأنثى، ولكنها لا يجمع ما فيها مع ما سبق، وإنما هي جاءت ناسخة لما سبق، فكان الحكم في بداية الأمر لهما الحبس، ثم لغي الحبس وجاء له وجاء الإيذاء، وعشان لعبر تعبير شرعي ثم نسخ الحجز وجاء ليه الإيذاء، وبعدين هينسخ الإيذاء ويجي ليه يا الجلد يا ليه يا الرجم، يبقى النسخ وقع كم مرة؟ مرتين مرتين. فقالوا إن في الأول خلاص كان زي ما قلنا كده الحبس، وبعد كده الإسلام راح مخفف المسألة شوية وخلاها ايه إيذاء بس فقط. البعض الاخر قال لا احنا لا نلجأ الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، والجمع يا اخي مش متعذر، ده الجمع سهل وما يصوب قوي ازاي. قالوا ان كان حكم الزنا الزنا عشان تحدث قضية زنا يبقى لازم يكون عندي ايه ها لازم يكون عندي ايه علشان تحدث قضية الزنا لازم يكون موجود ايه رجل وامرأة، في فرق بين ما اقول علشان تثبت قضية زنا فتقول لي بلازم من اربعة، انا بقول علشان ايه تحدث تتم عملية الزنا، ولازم تاخد بالك من الالفاظ اللي احنا بنقولها، في فرق بين اللي بقول لك علشان تثبت يبقى تقول لي اربعة، انا بقول علشان ايه تحدث يبقى لابد ان يكون في ايه ذكر وانثى. فقالوا اني قبل نزول ايات النور كان للأنثى حكم وكان للذكر حكم، فكان حكم الأنثى الحبس محصنة وغير محصنة، يبقى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، يبقى ده حكم مين الأنثى. فضل حكم فحكم الذكر، فجاء قول الله تعالى والذين، طب جيب المثنى ليه ما قالش القرآن والذي او والذين على اعتبار الزنا، قال والذان، قال القرآن قال والذان لان هما الزنا من الرجال بيبقوا نوعين محصن وغير محصن، يعني سبق له الزواج واخر لم يتزوج، فقال والذان يأتيانها منكم تعملوا ايه فآذوهم، يبقى حكم المرأة الحبس دون إيذاء، وحكم الرجل الإيذاء دون إيه؟ دون حبس. واضح المسألة كده؟ قالوا هذا كان حكم له. طب المرأة تعبس ليه وشدد لها عن الرجل؟ قالوا زي ما قلت لك هي اللي إيه؟ هي الأصل وهي الداعية إلى الزنا وهي الممكنة، وإن جريمة الزنا بتلصق بها أكثر ما تلصق به الرجل، فشدد الإسلام معها أنها تحدث تمام، وأما الرجل فخفف معه الإسلام شيئا وقال فإيه فآذوا هما محصن يبقى محصن أو غير محصن كل ما مر عليه نشتمه ونلعنه ونسبه ونضربه بالنعل زي ما قلنا خلاص لا شيء في هذا. يبقى إيه فآذوا هما يبقى دي خاصة مين؟ خاصة بمين؟ بالرجال. قالوا لأن الرجل أيضا يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى سعي بخلاف الإيه؟ بخلاف المرأة. فالرجل أمره مبني على السعي والعمل. ده رأي وفق ويبقى كل الآيتين دول حكم إيه؟ حكم واحد. ما فيش بقى كان حكم ونسخ وبعد الحكم ونسخ هو كل حكم ايه واحد نسخته آية النور بس في تفصيل ما بين ذكر وما بين ايه وما بين انثى. واضحة المسألة دي؟ ده رأي. هناك رأي اخر قال لا اني واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هذا الحكم كان يتعلق ب الرجل والمرأة ولكن ذكرت المرأة لأن هي الأصل كما قلنا بس بالرجل والمرأة المحصنين يعني سبق لهم ليه إذا متزوجين فعلا. فالإسلام قضى بأن عقوبة هؤلاء تكون إيه تكون إيه الحبس. واللذان دي يقصد بيها غير المحصنين يبقى عقوبتهم إيه الإيذاء ودي تبقى عقوبة ايه اخف زي ما جت في سورة النور ان المحصنين يجلدوا وغير المحصنين بيحصل لهم ايه يرجموا. فكان من قبل المحصنين بيحبسوا حتى الموت وغير المحصنين نكتفي معهم بالايه نكتفي معهم بالإيذاء. كل ده عشان يقولوا ان الحكم ده ماشي ايه ماشي واحد مفيش بقى نسخ مرة وبعدين يجي نسخ تاني لا لا مش عايزين يقولوا ايه الكلام ده تمام. يبقى هذا ما قالوه في هذه القضية وفي هذا الحكم. أيا كان الأمر فالقرآن الكريم بين واللذان وزي ما قلت قد تطلق على الايه على ايه على الذكر وعلى الأنثى وهنا الخطاب جاء بتغليب الذكر فيبقى يأتيان يعني منكم فآذوهما. فسواء كان الحكم ده متمم للحكم السابق او مستقل عنه على اعتبار انه بيخص الذكور ولا يخص الاناث او بيخص الغير محصنين واللي قبل منه بيخص الايه المحصنين ايا كان فمعنى الآية واللذان يأتيانها ها ها اللي هي ايه بقى الفاحشة زي واللاتي يأتينا ليه ادي بينت لك واللاتي ياتين الفاحشه يبقى واللذان ياتيانها يبقى عايد على ايه الضمير على الفاحشه يبقى واللذان ياتيانها. القران برضه بيقول ايه منكم وقلنا منكم دي يعني من مين من المسلمين لان هذه الاحكام تتعلق بالمسلمين تكون نتيجه ايه فآذوهما. احنا بينا بقى يا بالقول والايه والفعل فآذوهما. القرآن بيقول ايه بقى فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. لو الرجل والمرأة تابوا ولو الرجل والمرأة أصلحوا فأعرضوا عنهما. فأعرضوا عنهما يعني ايه يعني خلاص مفيش إيذاء بقى مفيش إيذاء بقى تمام. وده بيؤكد ان الإيذاء كان يلحق الذكر والايه والانثى. فاعرضوا ايه فاعرضوا عنهم. طيب انا اعرف انت ازاي انا اعرف انت ازاي ازاي هتلاقي نفس المشكلة دي لما تروح لسورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا ايه باربعة شهداء تعملوا ايه فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. طب تابوا دي انا اعرفها ازاي تابوا دي انا اعرفها ازاي وهنا بقى بنكلم الجماعة المتشنجين والمتغطرسين اللي بيقول على نفسهم برضو نازمين نفسهم للإخوة وجماعة ظاهرين الآن، يعني ربنا يهديهم يا ياخدهم، قولوا أمين. والله بتوع التكفير دول تبص ليه نصب نفسه حكما على قلب الإنسان، على قلب. فزي ما قلت لك لما جاني واحد البيت وقاعد كده مضطجع وبقول له طيب قبل ما نبدا الحوار مع بعض ايش اكون انا في نظرك، والله في قلبي بيت وجاي علشان يناقشني، ايش اكون انا في نظرك؟ قال لي كافر ان شاء الله. طيب يا عم يا الله ما بيتورعوا، ده مضاريب خالص، مفيش خالص يعني. وهي المسلسلات والافلام بدات تنال منا من شويه، ما بسببهم والله. اما بيشوفوا هذه العقول العفنه بيعتقدوا ان احنا كلنا مجانين كده. لا، ولذلك انا حرصت على ان اهاجمهم في التلفاز على ناتل، ولو قدام هضربهم بالبلغة، لان دي عيال مخها عفن وهم اللي جايبيننا، والله جايبيننا ورا اردت الدنيا كلها تعرف ان احنا مش كده ابدا والله، بل احنا بنهاجم ده وبيبقوا اشد علينا والله من الحكام واعداء الدين، شد علينا لانه عايش معاك بيستحلك بيدبر لك وانت ما انتش صحيله خالص حسب من المسلمين فمن الحلوين. فزي ما بقول لك بالوضع كده قال لي كافر ان شاء الله. قلت له طب يا سيدي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال لا ما تنفعنيش يا معتوه يا ابن المعتيه، ما تنفعك ده اسكان النبي قبلها، ده هي دي جواز المرور للاسلام، فمن قالها طريق القول مني تقبلهاش ليه؟ مين انت عشان ما تقبلهاش؟ لا اله الا الله، ده ربنا قال ولا تقولوا لمن القى اليكم ليه؟ يا الله لست ايه؟ لست مؤمنا. فمين اللي قال؟ مجرد ما قالها مالكش يعرف اللي جواه كمان، مجرد ما قالها. فيجي يقول له تعالى بقى فازلك وقول لي هنا بقى كيف تعرف توبته؟ افتح بقه ونط جوه قلبه وبص فيه كده، ها التوبه جوه ولا مش جوه؟ امال تعرفها ازاي؟ الا الذين تابوا، مش احنا في هذا الوقت مرتبطين بحكم؟ من تاب فاعرضوا عنه، مش كده؟ ادي حكم. ما دام انا مرتبط بحكم علشان اعرض عنه يبقى لازم اقف على ايه؟ على توبتي. اقف عليها ازاي؟ اقف عليها ازاي؟ عايز بقى وانا سالت بعض التكفير تقف عليها ازاي؟ قول لي بقى، قول لي. ثم شوف بقى الفزلكة يقول لك لا، ما هو يقبل قوله في التوبه ولا يقبل قوله في الدين. يا سلام، ده ايه الفلسفه والفصل الخطير ده؟ ما اعرفش بيجيبوا الكلام ده منين والله، سبحان الله العظيم. يا فتعرف ازاي؟ قال اهل العلم بقوله واعلانه وندمه. ان الراجل يقول ايه وهي تقول ايه؟ تبت وندمت وعهدت الله على الا اعود. تمام، يبقى تعرف بقوله ودليلها وبرهانها العمل. العمل، فمثلا صور زكي ما هي راحت السعودية وقالت توب خلاص طبقناها، وش حج راحت رجع عامل ايه؟ راحت رجع رقصة تاني. لا لا ليه؟ ولذلك سابوها مرة، ونفس الحكاية كده. فهي التوبة عليها دليل وبرهان، إلا من تاب شبه هنا وآمن وعمل عملا صالحا. في آية النور زي اللي احنا لسه تلوناها، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وإيه وأصلحوا. هنا هتجد برضو نفس التعبير القرآن، نفس التعبير القرآن، فآذوهما فإن تابا وإيه وأصلحا، سلوكه يبدأ ينضبط. فقال انا تبت خلاص سيبوه جربوه، عاد يبقى خلاص كذب فيما قال، هو ده دليل مؤشر الكذب عندنا، لم يعد وانصلح حاله، يبقى اذا برهان قوله هذا ودليل قوله هو ايه؟ هو عمله. واشكال بد يترك فرصة يعمل ونرقب عمله، نشوفه بقى الا يحصل هيرجع كان نفس الذنب ولا لا. فان تاب وايه ادي بقى البرهان واصلح. التوبة هي طبعا الاقلاع عن الذنب، فالمصر على الذنب ليس بتائب وانما هو مستهزئ بالله. هو والله مستهزئ بالله، لان هي زي ما قلت لك الاول شيء فيها اول شرط من شروطها او تعريفها الاقلاع عن الذنب. يبقى بتقول انا توبت تقلع عن الذنب، مش يقعد يقول لك انا بحب التوبه والله وربنا يتوب علي. وكنت بنكلم بعضهم كده في موضوع الدخان، فيقول لك التوبه شيء جميل والله ربنا يتوب علي، وياخد نفس ويطبق كده وقاعد منسجم ده ربنا يتوب عليك ايه؟ سبحان الله، انت بتستهزئ بالله. والله استهزاء بالله ده ان ربنا يتوب عليك وعايز توبه، ها واحنا طلع العلبه مقطعها ورميها وتقول والله بشربها تاني، يبقى انت كده اسمك تاني. لكن لما تبقى مقيم على الذنب وبتقعد بتستغفر يبقى اسمك ايه؟ بتستهزئ. فيا زي بالضبط، انا اذكر اني انا في وقع في نفس هذا الامر، وكنت بكلم رجل واستغربت لحاله جدا يعني، وكان يعني بتربطنا بيه صله مش عايز اتكلم عنها يعني، والحمد لله انفصل. كان راجل امره غريب عجيب والله، يذهب وحريص على الصلوات في اوقاتها تماما، وبعدين يخلص صلاة العشاء وفوجئت بيه انه راح داخل وقعد وبدأ يولع فحم ويجيب جوزة ويحط في الجوزة حشيش ومش عارف ايه، وهو لسه بخارج من المسجد مخلص عشاء. فقعد بتكلم معاه فعمال يكلمني فيقول لي يعني احنا اخف من غيرنا وارحم من غيرنا، وبعدين انا في كل صلاه بدعي ربنا يتوب علي. يا ربنا يتوب عليك ما تسيب، هو سبحان الله ما تسيب ربنا، هي بالدعاء وبس، وعامل الصالح نعمل بقى كسر ده وارميه. فيقول لي لا لا لا لا هي مش توبه بايده، هيتوب علي وقت ما يريد. فطول ما كده هو لسه ما عرفش ان يتوب علي. يا عمي دي المساله في ايدك، توب عشان ربنا يتوب عليك. وانا قاعد بكلمه في هذا الموضوع له ابنه كل شيء ابص له، يا دي اسكت، يقول له حاضر، وهو عمال يلعب بالفحم، يا دي اسكت. بعدين راح قال له يا ابن الكلب انت بتستخف بيا، عمال اقول لك اسكت تقول لي حاضر وعمال تلعب بالفحم. قلت له انت كده بالظبط بالظبط، فعمال تقول يا رب توب وانت عمال تشد النفس، فانت زي ما ابنك عمال يقول لك حاضر وهو قائم على الفعل، فاعتبرته ايه؟ بيستخف بيك، بيستهزأ بيك. فانت وانت قائم على الذنب انت بالضبط كالمستهزئ بربه، فدي مصيبه. فاول شيء انك تقلع على الذنب وتندم، لان في ناس بتقلع عن الذنب ليس من باب الندم، لا ده بيقلع عن الذنب لشيء في نفسه، ممكن يقع في مصيبه في ضائقة، ودي كثير من الناس بيعملها، خلاص يا رب انا توب، وبمجرد متعدي المحنة والله كأنه يخدع الله، قال يقول انا توب بس عشان يطلعه من اللي هو فيه وبعد كده يرجع تاني. فعلى مين؟ سبحان الله العظيم. ففي ناس مش بتقلع عن الذنب ندما، لا لا لا، ده بتقلع عن الذنب ارجاء، هو بس مضطر كده لحد ما ايه مظروفه تتحسن بس، وبعد كده يبقى في موضوع تاني، يبقى في موضوع تاني، تمام. ففي ناس والله بهذه الشاكله زي اللي صوروا من القران الكريم، لا اذا مسهم الضر دعوا ايه؟ دعوا الله، ها مخلصين، يا سلام. وبعدين لما يجي ربنا يكشف عنه الضر بقى مره كأن لم ايه يدعونا الى ضر مسه. هو الانسان كده طبيعه البشر والعياذ بالله. فلابد ان يكون دي من قلبك، يبقى في ندم وبعدين في عزم على الا تعود. تبقى انت في البدايه عازم على الا تعود، قد تعود ضعفا يعني نفسك تضعف وتعود، ما تياس ارجع توب تاني. لكن انا عايزك وقت التوبه يكون عندك الاصرار على عدم الايه؟ على عدم العود. فلو ضعفت النفس وعدت فان شاء الله تعالى هنتكلم بقى في الجزئيه دي ونشوف مدى مغفره الله للعبد سبحانه وتعالى. هشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ها اني الا فان تاب بعد ذلك واصلح، يبقى ده برهان بقى ليه؟ برهان التوبه انك تبدا تصلح العمل. طبعا هنقول التوبه لو بتتعلق بحق بقى العباد فلا بد من هذا الشرط، وهو ان تؤدي الحقوق الى اصحابها او ان تبرئ ذمتك ان عجزت. تمام؟ وده لسه موضوع هنتكلم في التفاصيل. يبقى فان تاب واصلح فاعرضوا ايه؟ فاعرضوا عنهما، خلاص نرفع الاداء. ان الله كان توابا رحيما. كان لما تسمعها في حق الله لا تربطها بالزمن الماضي، فتقول ان الله كان توابا رحيما. طب يا ترى هو دلوقتي تواب رحيم ولا لا؟ ينفع؟ لا تربطها بالزمن، لان الله لا يرتبط بزمن لا صفاته ولا افعاله. وعشان كده بيقول لما تسمع كان، لما تسمع كان خذ منها زمنا مطلقا اذا اسندت الى الله. فيبقى كان وهو كائن وسيزال ان شاء الله. تمام؟ واضحه المساله دي؟ فغردها عن الزمن الماضي. يبقى كان يبقى قال ايه؟ تائبا، قال ايه؟ توابا. كلمه تواب بصيغه ايه؟ صيغه مبالغه، يعني كثير الايه؟ كثير التوبه. او قالوا بقى كلمه تواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم ايه؟ خطا. وفي فرق بين خاطئ وخطأ. خاطئ اهي مرة، لكن خطاء يعني ايه؟ كثير الخطأ. وما دمت انا وانت ما دمنا كثير الخطأ فعايزين كثير ايه؟ كثير توبة. فعشان خطاء دي جت ايه؟ تواب. فاذا كنت انت كثير الخطأ فان الله توبته اكثر. فما تيأس من رحمة الله بقى. خلاص؟ يبقى ان الله كان ايه؟ توابا. ادي واحد فيغفر لك. رحيم يرفع عنك الايه؟ الذنب. لان خد بالك في مغفرة بتترتب على عقوبة، ولا تعتقد ان المغفرة لا تكون الا هكذا. يعني اللي زنى واقيم عليه الحد، الحد ده ايه؟ كفار. كفار يبقى جاءته المغفرة لانه وقعت عليه الايه؟ العقوبة. طيب واللي زنى ولم يقم عليه الحد، ربنا ما يتوبش عليه؟ ربنا ما يتوبش عليه؟ ها؟ ما يتوبش؟ اوعى تعتقد دي، اوعى تعتقد دي. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يكون منه الامران. هناك من يتوب عليهم بعد ان عوقبوا، خلاص وقعت العقوبه، زي الغامديه اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجبت تابت توبه لو وزعت على ايه؟ على اهل المدينه لوسعتهم. وهناك من يتوب الله عليه ابتداء، فمش لازم في كل الاحوال، لان في ناس بتقعد عندها الم نفسي شديد جدا يقول لك ما انا فعلت بس ما اقيمش على الحد، ربنا يغفر لي ولا ما يغفرليش. والله في ناس بيجي لنا كتير كده يقول لنا الصلاه هو ما قامش على الحد هو في حدود. اذا ليه ما قامش على الحد هو في حدود؟ هو في حدود ما فيش. فيقول لك طب موقفي مع الله يغفر لي ولا ما يغفر ليش؟ ان الله كان ايه توابا، بس دي معها بقى ايه رحيما، والرحمه تقتضي المغفره ابتداء حتى وان لم تعاقب في الدنيا على الذنب. فلا تيأس من رحمه الله. وعشان كده ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من توبه الله، قال ايه لا تقنطوا من ايه من رحمه الله. انما يعني ولذلك قلت لك الرحمه ترفع عنك الذنب حتى وان لم تعاقب عليه، ده مقتضى الرحمه، ده مقتضى الرحمه. تمام، مقتضى التوبه انك تتوب، لازم لازم. فربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك، يتوب عليك ما دمت قد تبت، ويرحمك فيرفع عنك العقوبه في الاخره حتى وان لم تعاقب في الايه في الدنيا. وعشان كده قال ان الله كان توابا، يبقى اذا تاب تاب الله عليه رحيما رفع عنه الايه الايذاء، بدليل قوله فاعرضوا ايه فاعرضوا عنه. فلما فتح الاسلام باب التوبه للجناه كان لابد وان يتعرف الناس عليها، ازاي توب وامتى توب وامتى ما تبش. ومن هنا كان وجه الصلة بين ختام هذه الآية بقى وبين الآية اللي جاية بقى. فجاء قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لان زي ما قلت كل مرتكب ذنب خاصة الفاحشة اللي ربنا سماها فاحشة يجي يسألك تنفع التوبة ولا ما تنفعش؟ طب عشان اتوب اتوب ازاي؟ وامتى تقبل وامتى ما تقبلش؟ يبقى كان لابد من الحديث عن تفاصيل الايه؟ عن تفاصيل التوبة. فشوف بقى ربنا بيتكلم عنه انما التوبة على الله، الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لبر واحد احنا عرفنا التوبة وشفنا شروطها، نريد ان نعرف حكم التوبة في الاسلام. حكم التوبة، حكم ان انا توب ايه؟ حكم التوبة ادي واحد. اتنين، معنى قوله تعالى على الله، انما التوبة على الله، يعني على الله، يعني على الله. وهنا هيجي برضو جزئية لازم تاخدوا بالكم منها، اهل السنة يفسروها بشكل والمعتزلة زي تفسير الزمخشري هتلاقي فيه تفسير بشكل تاني خالص. وزي ما قلت بقى يعني عسل بداخله ايه سم، لازم تاخد بالك منه. فايه معنى على الله؟ طيب ثلاثة، الذين يعملون الايه السوء، معنى كلمة سوء، معنى كلمة سوء. اربعة، بجهالة، يعني يكون جاهل الحكم، وده العذر بالجهل بقى. يعني ايه بجهالة؟ بجهالة يعني. خمسة، ثم يتوبون ايه من قريب. ايه من قريب يعني؟ يعني انا عملت الذنب يعني بعد ربع ساعة توب ولا بعد يوم ولا بعد اسبوع؟ ولا انا عملت النهاردة بتوب زي النهاردة؟ انا عايز اعرف يعني ايه من قريب. فشوف ربنا بيقول فأولئك ايه يتوب الله ايه عليهم. يجي بقى السؤال رقم 6 وكان الله، الحديث عن ايه؟ عن ايه؟ عن التوبة. كان المفروض يتخلي بقى وكان الله، المفروض من نظر لنظر، وكان الله ايه توابا رحيما ولا توابا غفورا ولا غفورا حليما، مش كده؟ هنا بقى وكان الله ايه عليما حكيما. ليه جت عليما حكيما هنا؟ خد بالك، ليه ما جاتش الغفور الرحيم؟ ليه ما جاتش التواب الحليم؟ ليه ما جاتش الحاجات؟ ليه تناسب سياق الايه الايه من وجهه نظري ونظرك؟ ليه الايه قالت وكان الله ايه عليما حكيما؟ كم سؤال؟ 6 ها؟ عايز تعرفهم ولا مش عايز؟ مش عايز؟ خلاص بلاش، مش عايزين النهارده والله انا مش هكسبكم. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا ان شاء الله تعالى بنذاكر من الايام، هيكون لينا لقاء يوم الجمعه برضو ان شاء الله تعالى باذن الله ان شاء الله وقدر في مسجدكم هذا. ارجو ما فيش حد يستوقفني لان انا فعلا على عجل من امر والله، يعني عند بعض المواعيد والمشاغل ومرتبط ارتباط يعني كان يخليني المفروض انهي قبل هذا الوقت، فان شاء الله تعالى لا اريد ان يستوقفني احد. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.